فضلهم وترتيبهم في الفضل ومن يقدم منهم، وقول سلف الأمة في هذا الترتيب، وذكر أمر الخلافة وترتيبهم فيها، وقول أهل السنة في خلافة كل من الأربعة، وأطال في ذلك بذكر الآثار المرضية عن السلف رحمهم الله في ذلك. ولعل الحكمة السبب الذي دفعه إلى الإطالة أنه رأى كثرة من يطعن فيهم، فإنه في القرن الرابع وفي العراق وخراسان وهذه الأماكن كثر فيها الطعن في الصحابة، وتتبع الأحاديث الموضوعة المكذوبة في عيب الصحابة وعيب الخلفاء الراشدين وأنهم مبتدعة وأنهم كفرة فجرة وأنهم ضلال وأنهم أضر على الأمة من الشياطين وأنهم وأنهم، لما تمكن الرافضة في تلك البلاد وكان هناك سلاطين على هذا المذهب الباطل كثروا وصاروا يزيدون ويؤلفون على معتقدهم وينشرون باطلهم، حيث أن سلاطين بني بويه الذين تولوا لما ضعف أمر الخلافة العباسية وصاروا هم السلاطين وصاروا هم الذين يولون ويعزلون وهم الذين يتصرفون في الخليفة إذا شاءوا، وهم روافض وليس للخليفة إلا مجرد الاسم غالبا، إلا في بعض الأحيان يقوى أمر الخليفة ويضعف أمرهم، فكثر الرافضة في تلك السنوات أو في ذلك القرن كله وتمكنوا وأظهروا بدعهم وأظهروا الطعن والعيب والسلب لأكابر الصحابة، وظهر أيضا الباطنية الذين هم القرامطة والذين صار لهم قوة وسطوة في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، حتى أنهم في سنة 317 قتلوا الحجاج في البيت الحرام، قتلوهم في المسجد الحرام واقتلعوا كسوة البيت وأخذوا الحجر الأسود ورموا بالقتلى أعداد كثيرة في بئر زمزم، واستهزأوا بالبيت الحرام وبحرمته، وهم من غلاة الرافضة بل أشد، ولهذا يقول فيهم العلماء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وبلادهم في ذلك الزمان القطيف هذا الذي لا يزال معدنا لهم أو لورثتهم إلى هذا الزمان. هؤلاء تمكنوا في تلك السنوات، استمر الحجر الأسود عندهم من سنة 17 إلى سنة 32، فرد بعد أو 39، يعني بقي عندهم 22 سنة، رد في سنة 39 بعد أن ضعف وقوية الخلافة وهددوا. لا شك أن قوتهم في تلك السنوات وفي تلك الأزمنة مما سبب أنهم يكثرون ويخاف من شرهم، فحرص العلماء وعلماء الأئمة على أن ينقلوا ما يرد عليهم، ومنهم الخلال في هذا الكتاب حيث توسع في الرد عليهم بذكر فضائل الصحابة، وإن لم يذكر الرافضة بأعيانهم ولكن ذكره لفضائل الصحابة شجا في حلوقهم. إذا عرف فضل الصحابة وفضل الخلفاء وأنهم أهل الخلافة وأنهم أولى بها، وأن من طعن فيهم فهو أضل من حمار أهله، وأن الذين يطعنون فيهم هم أعداء الملة وأعداء الدين، كان هذا مما حمله على الإطالة في ذكر الخلافة وفي ذكر الخلفاء. ولا شك أن الأمر يستدعي أطول من ذلك، فإن الرافضة لا يزالون ينشرون كتبهم التي فيها أكاذيب ليس لها خطام ولا زمام، أحاديث ولدوها من أنفسهم وحكايات طويلة متشعبة يظهر لمن قرأها وتأملها أدنى تأمل أنها كذب بهت لا أساس لها، مما ولدوها لينشروا مذهبهم وليرغبوا فيه. ولقد رأيت عند بعض العلماء كتابا لهم استورده من خراسان من إيران بلغ أكثر من 30 مجلدا، القصة فيه قد تكون 4 صفحات أو 10 صفحات، يقول هذا كله في تراجم أئمتهم الأئمة 12، لا أدري كيف حفظ هذه الحكايات ومن أين نقلها وبأي إسناد، أسانيدهم كلها ورجالهم التي يروون عنهم مجاهيل لا يعرفون ولا يدرى ما ترجمتهم، ولم يكن لهم تراجم يرجع إليها، يعني أولئك الرواة، وإنما هم مجاهيل. بل أكثر تلك الحكايات وتلك الروايات التي ينقلونها يبتدعها الكاتب، يتخيلها ثم يركب لها إسنادا إلى أن يحوكها في صفة حكاية واقعية ولا أساس لها، فملأوا بذلك الصفحات وخدعوا أتباعهم، وانخدع بهم الخلق الكثير. فكان هذا مما حمل السلف رحمهم الله على أن يعتنوا بالسنة وعلى أن يجتهدوا في ذكر الآثار والأحاديث وأقوال السلف المشهورين والعلماء المتبعين والأئمة المقتدى بهم فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. معلوم الفرق بين كتبنا وكتبهم، فمثلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب السنة يرويه رحمه الله بالأسانيد، يسنده حدثنا فلان عن فلان، هؤلاء الرجال الذين يروون عنهم، الذي يروي عنهم مشاهير علماء معروفون مترجم لهم مذكورون في كتب التواريخ ومذكورون في كتب التراجم، تجدهم مثلا في سير أعلام النبلاء، وتجدهم في التاريخ الكبير للذهبي، وتجدهم تراجمهم في البداية والنهاية، وتجدهم في كتب الرجال في كتاب الكمال مثلا أو في كتاب أو في كتب الفضائل أو في كتب التراجم كالحلية لأبي نعيم أو أسماء الكمال في أسماء الرجال أو نحوهم، وتجدهم مترجمون لهم، فهم معروفون وحقيقيون. وأما رجال أسانيد الشيعة فأغلبهم خياليون لا أصل لهم ولا يعرفون، ولكنهم يسمون أسماء من قبل أنفسهم ويركبون أسانيد حتى يوهم الجهلة أنهم يروون بالأسانيد كما نروي بالأسانيد. وإذا حقق من هو هذا وأين ترجمته لم يكن له حقيقة. وبذلك نقول إن اجتهاد علماء الأمة كالخلال رحمهم الله في التقصي لتراجم الصحابة ولفضائلهم إنما حملهم على ذلك ما رأوه من كثرة الحكايات الملفقة والكتب المكتوبة الموضوعة التي وضعها هؤلاء ليضللوا عامة المسلمين. فلننتبه لذلك ولنأخذ الحذر من مؤلفاتهم وكتبهم. وقد ذكر لبعض الإخوان أنهم قد أوردوا كتبهم في داخل المملكة، فلهم مكتبة كبيرة يوردون فيها كتبهم التي قد تبلغ 10 مجلدات أو 20 مجلدا أو نحو ذلك. موجودة هذه المكتبة في القطيف وفي ولها فروع في الأحساء وفي الدمام. إذا رأينا أو نظرنا في عناوينها أو أبوابها وجدنا فيها الطعن الصريح إما في اسم الكتاب وإما في فصوله، الطعن الصريح في تضليل وتكفير الصحابة، حتى أن منها كتاب يحمل اسم بدع الثلاثة. بدع الثلاثة، من يريدون بالثلاثة؟ الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، جعلوهم مبتدعة وألفوا فيهم كتابا كبيرا حشدوا فيه من الأكاذيب ما وجدوه أو ما تخيلوه لينفروا عنهم وليوقعوا في قلوب أتباعهم بغض هؤلاء الصحابة وأسفا. إذا كان خلفاؤنا الأئمة الراشدون الذين أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل تلك الحكايات والبدع التي لفقها أعداؤهم عليهم، فأين السنة؟ أين أهل السنة الذين ورثوا السنة ونقلوها ونشروها من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا؟ على الأمة وعلى السنة السلام. فإذا لنأخذ حذرنا ولنعتني بكتب أئمتنا ولنحذر من أعدائنا الذين يكيدون لنا ويحاولون أن يسيطروا على الولاية وعلى السنة وعلى أهلها وأن تكون لهم السلطة والسيطرة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا. قال حدثنا العباس بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا قراد قال حدثنا سلام يعني ابن مسكين عن الحسن قال: لما قتل عثمان رضوان الله عليه جاء الناس إلى عبد الله بن عمر رضوان الله عليه فقالوا له: أنت سيد الناس وابن سيدهم، فاخرج بنا حتى نبايع لك. فقال ابن عمر: أما والله ما دام في روح فلن يهراق في محجمة من دم. فعاودوه فقالوا: إن لم تخرج قتلناك على فراشك. فأعاد لهم الكلام مثل ما قال في المرة الأولى. قال الحسن: اجتهد القوم فلم يستقلوا شيئا. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل

قال أخبرني محمد بن علي قال سمعت محمد بن مطهر المصيصي قال سألت أبا عبد الله عن التفضيل فذكر الجواب وذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة قال علي عندنا من الراشدين المهديين وحماد بن سلمة عندنا ثقة وما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة قال وكتب إلى يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن قال سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان ومن قال علي لم أعنف ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة وقال يعني أبا عبد الله علي عندنا من الأئمة الراشدين وحماد بن سلمة عندنا الثقة وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة قال أخبرني الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان في حديث ابن عمر وعلي من الخلفاء في حديث سفينة علي من الخلفاء الخلافة 30 عاما قال وأخبرنا عبد الله وقال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سريح ابن النعمان قال حدثنا حشرج قال قلت لسعيد بن جمهان أين لقيت سفينة قال ببطن نخلة زمن الحجاج قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي سعيد بن جمهان هذا رجل مجهول قال لا روى عنه غير واحد حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام بن حوشب وحشرج بن نباتة قال وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن حشرج بن نباتة فقال ليس به بأس قلت بصري قال لا أدري ولكن سعيد بن جهمان الذي حدث عنه بصري قال وأخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن حشرج بن نباتة فقال لا بأس به قلت من أين كان قال بصري قلت روى عن غير سعيد بن جمهان قال لا قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سألت أبي عن سعيد بن جهمان قال بصري روى عنه البصريون قال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت غير واحد من أصحابنا وأبا القاسم بن الجبلي غير مرة أنهم حضروا أبا عبد الله سئل عن حديث سفينة فصححه فقال رجل سعيد بن جمهان كأنه يضعفه فقال أبو عبد الله يا صالح خذ بيده أراه قال أخرجه هذا يريد الطعن في حديث سفينة قال وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال يحيى بن معين سعيد بن جمهان ليس به بأس قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال جاءنا عدد معهم رقعة قدموا من الرقة وجئنا بها إلى أبي عبد الله ما تقول رحمك الله في من يقول حديث سفينة حديث سعيد بن جمهان أنه باطل فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. هذه الآثار عن السلف عن الأئمة وعن الإمام أحمد وعن بعض الصحابة وبعض التابعين تتعلق بخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبيان أنه الخليفة الرابع حيث تمت له البيعة واستخلف بعد قتل عثمان وبايعه الصحابة في المدينة وتمت بيعته في الحجاز وكذلك استولى على العراق وعلى مصر وعلى اليمن وعلى البحرين وعلى جميع البلاد ما عدا الشام، حيث لم يبايعوه إلا بشرط. ولما تمت له الخلافة صح أنه هو الخليفة الرابع، وأن الخلفاء أربعة الذين هم خلفاء: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء هم الخلفاء الأربعة. ودليل خلافتهم هذا الحديث الذي سمعناه مرارا، وهو حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فيه: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. فإذا عددنا 30 سنة فخلافة أبي بكر 2 سنة وأشهرا، وخلافة عمر 10، هذه نحو 12 سنة، وخلافة عثمان 12، فهذه 12 أشهر، فهذه 35، وخلافة 25، وخلافة علي 5 سنين أو قريبا منها، فتكون 30 سنة. حديث سفينة هذا حديث مشهور، وسمعنا أن بعضهم طعن في أحد رواته وهو المعروف بسعيد بن جمهان، وقالوا إن فيه طعن، ولكن الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وابن المديني وغيرهم من رجال الحديث ورجال وأهل المعرفة بالرجال لم يطعنوا في سعيد بن جمهان، فدل على أنه حديث ثابت لا مطعن فيه. وعلى هذا فتكون خلافة علي رضي الله عنه خلافة نبوة، بمعنى أنه سار كسيرة الخلفاء قبله، وذلك أنه لما حصر عثمان رضي الله عنه وكان أهل المدينة لا يستطيعون الذب عن عثمان، وذلك لأن عثمان لم يكلف أحدا، ولم يكن عنده حرس، ولم يكن عنده شرط ولا رجال أمن، وإنما يكتفي بحراسة ربه، فتسلط عليه هؤلاء الثوار الذين وفدوا من مصر ومن العراق ومن الكثير من البلاد، فحاصروه وشددوا عليه وضيقوا عليه إلى أن دخلوا عليه وقتلوه، ودون أن يأمر أحدا أن يذب عنه. ولو قال للصحابة كعلي ومن معه: قاتلوا هؤلاء أو كفوهم عنا، لما توقفوا في ذلك، لأنهم يعرفون أنه الخليفة. ولا شك أن علي رضي الله عنه لم يكن له اختيار ولا قدرة على أن يكفهم، ولم يكن موافقا لهم ولا راضيا بما فعلوه ولا رغبة له في الخلافة، ولكن قضاء الله. فلما أن تم قتل عثمان على أيدي أولئك الثوار، عرف الصحابة وعرف المسؤولون أنه لا بد للأمة من خليفة يخلفهم ويقوم بأمرهم، فنظروا وإذا أفضل الصحابة الباقين هو علي رضي الله عنه، فإن له من الفضائل والسبق ما ليس لغيره. فأتوا إليه وقالوا: أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الحسنين، وأنت أفضل من بقي، فلا بد أن نبايعك لتكون خليفة. سمعنا في هذه الآثار أنهم امتنع من ذلك، وأنه دخل داره وأغلق على نفسه، أي خائفا من أولئك الثوار، ولكن تكاثروا عليه فجاءوا إليه وقالوا: نبايعك على أنك الخليفة. ولما ألزموه بذلك لم يكن بد من الالتزام، وحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فأمرهم بأن تكون بيعته علنية، بأن يبايعوه في المسجد، وأن يختاروا أو يخيروا، يقال: من كان يرغب أن خليفته علي فليبايع، ولا إكراه على من امتنع. فبايعوه كلهم وتمت له البيعة، وسمي خليفة، وسمي أمير المؤمنين، وجبيت إليه الأموال، وجبيت إليه الغنائم والزكوات والفيئة وخمس الخمس والأعشار والصدقات، وصار يقسمها ويعطيها لمستحقيها، وسار فيهم سيرة حسنة، وصار هو الذي يقيم الحدود وينفذها ويحفظ الأحكام ويولي الولاة ويجهز الجيوش ويأمر وينهى ويدبر. فتمت خلافته وأصبح هو خليفة ذلك الزمان بدون منازع، إلا أن أهل الشام بقيادة معاوية لم يوافقوا على بيع، لم يبايعوه، ولم ينكروا أهليته، ولم ينكروا خلافته، ولكنهم يقولون: أعطنا قتلة عثمان حتى نقتلهم قصاصا، مكنا منهم، فإذا قتلناهم فإنا نبايعك. هكذا طلبوا منه، ولكن خشي من الفتنة، علم أن قتلة عثمان لهم مكانة، وأنهم من رؤساء القبائل، وأنهم إذا قتلوا ثارت لهم قبائل وعشائر وأعداد هائلة. فطلب من معاوية أن يبايعه حتى تقوى الكلمة وحتى تجتمع، ثم بعد ذلك يسعى في تصفية الحال وفي القضاء عليهم واحدا بعد واحد وفردا بعد فرد. فلم يتم الأمر، وخرج أهل الشام عن خلافته وعن بيعته، وحصل ما حصل من الوقائع: الوقعة التي هي وقعة الجمل في العراق، والوقعة الثانية التي في صفين، وحصل قتل من قتل. ولما حصل ما حصل في غزوته في وقعة صفين، وحصلت مسألة التحكيم، خرج عليه طائفة يقال لهم الخوارج، وخلعوا بيعته وخالفوه، وقالوا: لا حكم إلا لله، وقالوا: إنك ارتددت حيث حكمت الرجال، فلا بيعة لك علينا. وانخزلوا وانعزلوا، واجتمعوا في النهروان نحو 12,000 من الخوارج وعدج وأرسل إليهم ابن عباس فجادلهم وحاجهم ورجع منهم ثلاثة آلاف أو أربعة وقاتل البقية وتفرقوا في البلاد وبقوا على معتقدهم السيء إلى أن قتله أحدهم وهو ابن ملجم بقوله لا حكم إلا لله. وبكل حال خرج عليه أو عن طاعته أهل الشام، ثم استولى معاوية وأهل الشام على مصر لأنه أقرب إليهم، واستولوا على بلاد أفريقيا لأنها في جهتهم، وما زالت كلمتهم تقوى إلى أن قتل علي في سنة 40. وبعد ذلك فنازل الحسن ابنه عن الخلافة لمعاوية وتمت الخلافة لمعاوية، ولكنه صار ملكا من الملوك، سار سيرة الملوك وهو خير الملوك. وبكل حال فالخلافة التي هي خلافة نبوة آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نحن نؤمن ونعتقد بأنه خليفة الزمان، وأن الذين خرجوا عليه وكفروه من الخوارج ضالون مضلون، وأن الذين لم يبايعوه من أهل الشام متأولون، حيث أنهم يطالبون بحق لهم أو يتهمونه بأنه مداهن في قتلة عثمان، أو أنه قد رضي بقتله، أو أنه قد اشترك فيه وحاشاه من ذلك. فهذا هو السر الذي لأجله لم يبايعوه. فتقدم أن الفضل الفضائل مرتبون فيها أيضا، أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، ثم توقفوا في الثالث هل هو علي أو عثمان على قولين، والجمهور على أنه علي على أنه عثمان، واستندوا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر بن الخطاب أو كلاهما، قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فهذه مسألة التفضيل، أن نقول أفضل الأمة أبو بكر، وإليه في الفضل عمر، وإليه على قول الجمهور عثمان. هذه مسألة التفضيل. والرابع على الصحيح أنه علي. أما مسألة الخلافة فلا شك أن خليفة الزمان الأول هو أبو بكر، وخليفة الزمان بعده هو عمر الذي رضيه وولاه، وخليفة الزمان بعده هو عثمان الذي اتفق أهل الشورى على توليته وتمت له الولاية، وخليفة الناس بعده هو علي الذي بايعه موجود الموجودون من الصحابة وسموه أمير المؤمنين وتمت له الولاية في المدينة وما حولها، ولم يخرج عن طاعته أحد يطعن فيه في ذلك الزمان حتى حصل الاختلاف وحصلت مسألة التحكيم. هذا هو الخليفة. معلوم أن الشيعة يدعون أن له الخلافة أصلا، وأن من قبله مغتصبون، وأن أبا بكر وعمر وعثمان ليسوا خلفاء، وإنما هم في زعمهم ظلمة تولوا وليسوا بولاة ولا حق لهم في الولاية. وقد ذكرنا بعض الأسباب التي دفعتهم إلى اختيار علي وإلى الغلو فيه، وأن أصل التشيع كان في العراق، وأن سببه أن علي رضي الله عنه لما كان في العراق كان يسير فيهم سيرة حسنة، وكان هناك من يقدسه ويقدره ويحبه ويحترمه ويعظمه ويعرف له فضله وله مزيته وله أهمية مكانته لسيرته الحسنة، فكانت تلك مما زرعت في قلوبهم له حبا شديدا أدى بهم إلى أن غلوا فيه، أو دخل هناك من يغلو فيه بعدهم. ولما استولى بنو أمية على العراق في خلافة عبد الملك، وكان الوالي على العراق هو الحجاج بن يوسف عفى الله عنه، كان من جملة ما أحدثه أن أمر الأمراء والخطباء بسب علي على المنابر، فكان هذا مما أحفظ شيعة علي وحملهم على أن يتشددوا في تتبع فضائله ولو كانت مكذوبة لا أصل لها. فكثر بعد ذلك في العراق من ذلك الوقت الكذب في فضائل علي إلى أن وصل بهم الأمر إلى الغلو الزائد وإلى المبالغة في تفضيله، حتى اعتقدوه أفضل من قبله، واعتقد بعضهم فيه الألوهية، وزاد بعضهم إلى أن جعله هو الإله الحق أو جعله هو النبي أو ما أشبه ذلك، ولم يقفوا عند ذلك حتى كفروا وضللوا من كان قبله. وكل ذلك من كيد الشيطان، حيث وسوس إليهم وأدخلهم في هذه المهام التي ضلوا بها كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. ونقف هنا، وقبل ذلك نعتذر عن الأسبوع الآتي حيث عرض لنا غيبة، ونستأنف إن شاء الله فيما بعده.